قال قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تجعل صورة إلا طمستها، أكان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي ما كما فعل من صور صور الصالحين ثم عبدوهم من دون الله أم ماذا؟ الحديث يتناول هذا وغيره، فكل صورة مرفوعة ينبغي طمسها، يجب طمسها سواء عبدت من دون الله أم لم تعبد من دون الله. فعلي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صورة أن يطمسها، والتقي بشيء يحتاج إلى دليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.